هل يقول هل يجوز الرجوع إلى بيت أهل الميت والأكل من طعامهم؟ جزاكم الله خير. والله الأصل يعني أن أهل الميت يصنع لهم طعام، هذه السنة. نعم.